الأصدقاء يقول: هل يجوز ذبح الفداء في عيد رمضان بدلا من عيد الأضحى لأتمكن من التوزيع على الفقراء الذين أعرفهم في بلدي ولتواجدي دائما بعيدا عنهم في عيد الأضحى من كل عام؟ هل يجوز إيش؟ هل يجوز ذبح الفداء في عيد رمضان بدلا من عيد الأضحى، أقصد الأضحية، لأتمكن من التوزيع على الفقراء الذين أعرفهم في بلدي ولتواجدي دائما بعيدا عنهم في عيد الأضحى من كل عام؟ إذا كان المقصود الضحية المشروعة في عيد الفطر، عيد الأضحى، نعم، أو الفدي الذي يلزم المتمتع والقارن في الحج والعمرة، هذا لا، لا يذبح إلا في مكة في أيام الذبح، وهي أيام العيد وأيام التشريق. نعم، تذبح الهدي هدي التمتع، وهكذا الضحايا كلها تذبح في أيام العيد، عيد النحر، يوم العيد وثلاث أيام بعده، ولا تذبح في عيد الفطر ولا في شهر الحجة، شهر الحجة بعد العيد ولا قبله ولا في شهر القعدة، إنما تذبح في أيام العيد، أيام عيد النحر، وهي أربعة أيام، يوم النحر وهو اليوم العاشر من الحجة، وثلاث أيام بعده تذبح فيها الضحايا والهدايا الشرعية التي تجب على المتمتع وقارن أو يتطوع بها المتطوعون، تذبح في هذه الأيام. أما إذا كان القصد يتطوع بشيء ليقسمه على قرابة فلا بأس، تكون هذه صدقة، إذا أراد يذبح ناقة أو بقرة أو شاه في بلاده يوزعها بين أقاربه صدقة أو صلة، هذا طيب. نعم، لكن ما تسمى هذه هدية ولا ضحية ولا فدية. الفدية ما يجب على الإنسان في التمتع والقران، هذا يذبح أيام النحر. أما إذا كانت فدية عن تركه واجبة أو عن فعله محرمة، فهذه تذبح في الحرم عما ترك من الواجب أو عما فعل من المحرم. نعم، في نفس الحرم. نعم، وتوزع إلى فقراء الحرم. نعم.